Bismillahirrahmanirrahim. Allah mertana bizi annemtena. Zidna ilman. Kala muhendif. Rahmanallah. Ve alama annena ahle beytin lem yakhlu bifadlillahi men teha ileyna minhu min salahin ve tedeyyunin ve afafin ve tasavun ve tasavun. Fekâne benu Eyyub ibn-u Varithi ibn-u Varitha afallah عفى الله عنا وعنه عفى الله عنها وعنهم أجمعين وجدنا سعد ثم كان بن سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. نعم أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من التعليق على وصية بالوليد الباجري ولديه. وتكلمنا في الدرس الماضي على عصر المؤلف وعلى حياته ومؤلفاته وعلى فضله وقدره ومنزلته، وتكلمنا كذلك على أهمية الوصية، وبدأنا وشرعنا في هذه الوصية. ومما فاتني التنبيه عليه في الدرس الماضي هو أن هذه الوصايا أمر معروف عند أهل العلم، ولهذا أوصى ابن الجوزي لأبنائه، وأوصى هنا أبو الوليد الباجلي ولديه، وأوصى أبو الخطاب المخزومي لابنه، وأوصى من قبلهم إبراهيم لأبنائه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما سيأتي. ووصى كذلك يعقوب، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتاه رجل فاستوصاه فأوصاه بشيء، ويأتيه آخر يستوصيه فيوصيه بشيء آخر. يمشي الميكرو ولا؟ نعم. فاختلاف الوصية باختلاف الأحوال، فربما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصاه فقال: لا تغضب، والآخر يقول له: قل آمنت بالله ثم استقم، والآخر يوصيه بالوتر وصيام 3 أيام من كل شهر وغير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل واحد بما يحتاج، ولهذا نفس الوصية قد لا تصلح للكل، ولكن هناك بعض الأمور هي عامة لجميع الناس، كالوصية بالتوحيد، والوصية بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من مباني الإسلام العظام، لكن قد تختلف الوصية باختلاف الأحوال. وقد جمع شيخنا الشيخ بدر سدده الله تعالى كتابا حافلا، لكنه ما زال في حيز المسودة ولم يبيضه بعد، ولو خرج سيكون نافعا بإذن الله تعالى، سماه تاج الأدباء في وصية الآباء للأبناء. جمع فيه ما نقل إلينا من الوصايا، وكما قلت لكم في الدرس الماضي، وصية الأب للابن تختلف على وصية العالم لطلابه، أو على وصية رجل غريب عنك يوصيك. وصية الأب للابن تمتاز بالشفقة والمحبة والإخلاص والصدق وغير ذلك، مما سنراه إن شاء الله تعالى في هذه الوصية العظيمة. إذن قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، قال: واعلم، يعني يخاطب ابنيه، قال: واعلم أننا أهل بيت لم يخلو بفضل الله من تهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاوم. أي بدأ يذكر ابنيه بأن أباكم صالح، وجدكم صالح، وأعمامكم من قوم صالحين، وهكذا. فذكرهم بجدهم وذكر نسبهم، ثم قال: وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا، وفي النسخة الأخرى منقضبا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف لأن توفي رحمه الله تعالى. ففي هذه الفقرة فوائد: الفائدة الأولى من ميزات الوصايا أن توصي أو أن تذكر الأبناء بصلاح الآباء. ولهذا لما جاءت مريم ومعها عيسى عليه السلام ماذا قالوا لها؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فذكروها بأخيها هارون، وذكروها بأبيها، وذكروها بأمها، أي ذكروها بأنك من أهل علم وصلاح. والصحيح هنا أن هارون ليس هارون النبي، واضح، ولكنهم كما قال ابن عباس كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، فكان أخوها اسمه هارون على اسم هارون النبي عليهم الصلاة والسلام. فهذا القول الذي قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، فهذا تذكير للابن بصلاح الأب. وقال بعدها قال وأعظم الصلاح كان في جدكم، أي أنكم من أهل بيت وفضل وخير، لكن أعظم الصلاح يكون في جدكم. وذكر هنا فائدتين عظيمتين، ذكر أن جدهم كان من التورع والعبادة والاستقامة على شيء كبير، لكنه في نفس الوقت ذكر أنه كان الدنيا في يده، لم يكن فقيرا وليست عنده الدنيا، بل قال كان مع جاهه، أي كان عنده جاه عند الناس، وحاله واتساع دنياه، أي كان رجلا ثريا. قال ومع ذلك كان منقبضا عن الدنيا متقللا منها. وهذا يفيدنا أمر طالما رددناه، بأن الزهد يغلط كثير من الناس في فهمه. الزهد ليس الفقر، والزهد ليس قلة ذات اليد، والزهد ليس أن تأتي تتسول الناس ولا تعمل وتقول أنا زاهد. أنت متسول ولست زاهدا، واضح. الزهد عرفه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة، فقال قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فهمتم؟ غني، فقير، متوسط الحال، صغير، كبير، مرأة، رجل، لا يخالف. الذي يهم أن تترك ما لا ينفعك عند الله في الآخرة. ولهذا قال أبو سليمان الداراني قال الزهد ترك ما أشغلك عن الله. هذا هو الزهد. قد تكون غنياً وأنت قريب من الله، وقد تكون فقيرا وأنت من أبعد الناس على الله. فالمسألة ليست بالمال، المسألة تكون باستحكام الدنيا من القلب. وهذا التعريف الذي ذكره أبو سليمان الداراني استحسنه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. ولهذا كان من دعاء الصالحين قديما اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تردها عنا فترغبنا فيها. فهمتم؟ يعني بعض الناس إذا أعطاك الله المال هو ربما يكون خيرا لك. ليش؟ لأن الدنيا لو منعت عنك سيتعلق قلبك بها وتصير أنت محب للدنيا أكثر. ولهذا نرى أحيانا عند كثير من الفقراء من تعظيم الدنيا أكثر مما عند الأغنياء، لأن من لم يدرك شيئا تعلق قلبه به والحرص يزيد مع المنع. هذا أمر معروف، لأن الإنسان الشيء إذا لم يكن عنده يكون حريصا عليه، فإذا حازه كان من أزهد الناس فيه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس من عدم الزهد، أو عفوا ليس من الحرص على الدنيا طلبك ما ينفعك فيها. ولهذا كلمة الفقير التي يطلقها المتصوفة كثيرا، الفقر فقران، فقر محمود وفقر لا يتعلق به مدح ولا ذم. الفقر المحمود هو الفقر لله، وليس الفقر الذي يكون من قلة ذات اليد، واضح. الفقر المحمود هو الذي قال الله جل وعلا فيه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وإن كان هذا فقر كوني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. المقصود بالمسكنة هنا ليس المسكين الذي يتكفف الناس الخبزة والخبزتين، لا، المقصود بالمسكنة هنا الافتقار إلى الله والتواضع إليه. ولهذا في الحديث إن رجلا كان يمشي متبخترا فخسف الله به، كما خسف بقارون وبداره، لأن خرج على قومه في زينة. فالفقر المحمود هو أن تكون مفتقرا إلى الله. ما معنى مفتقرا إلى الله؟ أن تكون إذا أعطيت تشكر، وإذا ابتليت تصبر، وإذا أذنبت تستغفر. هذا حقيقة الفقر إلى الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والفقر لي يقول قبلها، يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات. ثم يقول: وليس لي دونه مولا يخلصني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بفضل من الرحمن خالقنا إلى الشفيع، كما قد جاء في الآيات. ثم قال: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. ثم يقول: وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، فكلهم عنده عبد له آتي، فمن ابتغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. يعني العزيز النفس هو الذي يطلب من الله وإن كان أفقر الناس. ليش؟ لأن الغني من استغنى بالله، ومن كان على هذا فهو في رغد من العيش وإن لم يكن عنده إفطار يوم، والآخر يكون فقيرا في قلبه وإن كانت عنده كنوز من الدنيا. إذن الحقيقة الفقر هو الفقر إلى الله، بأن تكون دائما في حاجة إليه. ولا بعض الناس يكثر الصلاة والاستكانة ويترك الله إذا كان في الرخاء، فإذا جاءت الشدة تراه من أعبد الناس، ثم إذا رجع الرخاء فيما بعد ترك ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. ولهذا فرعون هل عرف ربه في الرخاء؟ متى عرفه؟ في الشدة. الآن وكنت من المفسدين، خلاص. متى أسلم فرعون؟ أسلم لما عاين الموت ونزل به العذاب، وها هنا الناس كل تسلم، حتى هتلر يسلم، واضح؟ ليش؟ لأن نزل هنا العذاب. لكن المؤمن وين قدر المؤمن عند الله؟ بأنه آمن بالغيب وصدق بالغيب. إذا أعطاه الله زاد استكانة، وإذا منعه زاد استكانة لله جل وعلا. إذا كان المؤمن على هذا الحال فهو على خير يبيت ويصبح. نعم، نقرأ. ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف، حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما، فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان، وإلا فلا تقصر عن حالهم. نعم، إذن ذكر هنا ذكرهم بصلاح أعمامهم محمد وإبراهيم، وأخوه هذا إبراهيم كان رجلا عالما حافظا بارعا، فهم يعني حقيقة من أهل فضل وعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بأنه لاحق بهم ووارد عليهم، لأن الموت لا بد أن يفرق بين كل حبيب وحبيبه، وأن يصير الأمر إليكما. وهذه الوصية كما قلت لكم كتبها وابنه كان حيا، لكن شاء الله تعالى أن يبقى الباجي ويموت ابنه وهو أصغر منه بكثير، ولهذا قال: من بعد ظني أنني متقدم، ولكن الله جل وعلا فرق بينهما بالموت. ثم ذكر لهما بأنكما عليكما ألا ترضيا غير هذه الأحوال. أنت إذا علمت أن أباك وجدك وأعمامك وأمك أهل فضل وخير، فلا يليق بك أن تفسد هذا الشرف الذي تربيت فيه بفساده، وهذا يعين. ولهذا بعض الناس ربما سولت له نفسه بارتكاب خطيئة، فإذا تذكر العار الذي سيصل إلى أبيه وأمه وهم أهل فضل وعلم ربما ارتدع. ولهذا احنا دائما في تونس نقول: لا بد أن يرجع إلى أصله. هذا حق وباطل. ما معنى حق؟ حق من أن إذا كان العرق طيبا والأصل طيبا يوشك أن ينصلح الفرع، لكن ليس هذا عهدا عند الله. فكم من إنسان أصله طيب وكان فاسدا. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا كما قال الشاعر. ولهذا ذكرهم بهذا الأمر، ثم قال: فإن استطعتم الزيادة فلأنفسكما تمهدان. تمهدان أي تهيئان. قال جل وعلا: قال فلأنفسهم يمهدون أي يهيئون، ولها تبنيان وإلا فلا تقصر عن حالهم. إذن عندنا كم من حالة؟ إذا كان عندك أهلك آباء من أصل وشرف وعبادة وتقوى، عندك ثلاث حالات: إما أن تقصر عنهم، وإما أن تساويهم وتدانيهم، وإما أن تفوقهم. الفضل في أن تفوقهم، والعدل في أن تساويهم، والظلم والتقصير في أن تكون دون رتبتهم. ولهذا قال: وإلا فلا تقصر عن حالهم. إذا لم تدرك الفضل فلا تخطئ العدل، لأنك إذا أخطأت العدل سقطت في الظلم، والظلم هو أن يكون أهلك أصحاب شرف وأنت تكون أهل فتنة وسرف، وهذا لا شك كما يقال بئس المسعى إذا كان الإنسان على هذا الطريق. نعم. ثم شرع في الوصية عامة، ثم سيخصصها فيما بعد. نعم. وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأؤكد عليكم في ذلك وصيتي، وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا، وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أحسنت. إذن ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أول ما يوصى به ما وصى به إبراهيم الخليل بنيه، وكذلك حفيده يعقوب، وهو ما جاء في البقرة: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. ما هو هذا الدين؟ فسره بقوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أن الله تعالى اختارك أنت لأن تكون من المسلمين. فإذا اختارك الله تعالى لأن تكون من المسلمين فاحرص ألا تموت إلا على الإسلام. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا قال قائل: كيف أضمن بأني سأموت على الإسلام؟ قال ابن كثير في تفسيره، قال عند هذه الآية، قال: والكريم جرت عادته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإذا أردت أن تموت على الإسلام فعش على الإسلام ظاهرا وباطنا. ولهذا الذي تسوء خاتمته وتنقلب عليه الأحوال في آخر حياته هذا لدسيسة كانت في قلبه ربما أخفاها وهو حي، فإذا جاء الموت تعصر القلوب عصرا، فتخرج القلوب ما فيها من جهة الحقيقة. قد تكذب على الخلق، لكن إذا جاء الموت لا تستطيع الكذب. ويوم القيامة كذلك، قال تعالى: يوم تبلى السرائر، قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. واضح. ولهذا إذا أردت أن تموت على الإسلام فعش مع الإسلام وللإسلام وعلى الإسلام. قال: وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه، وهو النهي ما هو، كما أنه أمرهم بأن يموتوا على الإسلام والتوحيد نهاهم عن ضده، لأن ليس هناك شيء يكدر الإسلام كما يكدره الشرك. ولهذا قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا لما نزل قول الله تعالى في الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أشفق الصحابة منها وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن منا من لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح، يعني لقمان، لما قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود بقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن والاهتداء يكون بقدر البعد عن الظلم، فكلما زاد الظلم كلما قل الأمن والاهتداء، وكلما نقص الظلم يزداد عندك يوم القيامة من الأمن والاهتداء. قال: وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها. ثم ذكر أن حذرهم من أن تستزلهم الدنيا، وأن يستزلهم الشيطان. ثم قال وابذل دونه أي دون الدين أرواحكما فكيف بدنياكما. يعني الدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، واضح؟ إذن هذا الدين لا بد أن يبذل فيه العبد مهجته، فكيف بالدنيا؟ الآن الناس لا يطلب منهم أن يبذلوا أرواحهم، لكن إنما طلبت منهم الدنيا كالصدقة والصيام والصلاة وغير ذلك. مطلوب منك شيء من السهر والتعب وقراءة شيء من القرآن، هذا المطلوب منك، وروحك وبدنك معك، ولهذا الله تعالى أعطاك الكثير وطلب منك القليل، ولهذا الله شكور لأنه يتجاوز عن الكثير ويثيبك على النزر اليسير سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الأمة أمة مرحومة، تعمل أقل وتؤجر كثيرا، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الذين هداهم الله تعالى لهذا الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلمة عظيمة هي من أعظم ما في هذه المقدمة، قال فلا خير، فإنه لا ينفع خير بعده خلود في النار، كما لا يضر ضير بعده الخلود في الجنة. يعني شفت الدنيا كلها إذا حازها الإنسان ثم خلد في النار هل يستفيد من ذلك شيئا؟ أبدا. ولو أن الإنسان منع من كل الدنيا وعاش عيشة البؤس ثم قدم على الله فدخل جنة عرضها السماوات والأرض كيف سيكون حاله؟ ولهذا شوف الكلمة هذه تحفظ، قال فإنه لا ينفع خير بعده خلود في النار ولا يضر ضير بعده خلود في الجنة. هذا ترجمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة فيغمس غمسة في النار فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس غمسة في الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول والله ما رأيت بؤسا قط. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، والذي يعنينا منها أن الدنيا من أحقر ما يكون عند الآخرة، وأن الآخرة هي دار القرار، وهي ولهذا جنات عدن. ليش عدن؟ لأنها مستمرة فيها مقام دائم، وإن الآخرة هي الحيوان أي الحياة الحقيقية التي لا كدر فيها، أما الدنيا تسرك فترة وتسوءك حقبة، واضح؟ بخلاف الآخرة فهي صفو لا كدر فيها إن كنت في الجنة، وإلا إن كنت في النار والعياذ بالله، والكلام على الذين هم أهلها فهي كدر لا صفو فيها. ولهذا الكفار من بؤسهم في النار يقولون أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد هم في خلود، تمنوا لم يتمنوا أسبوع ولا شهر، يوما من العذاب. ثم قالوا ما أعظم، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك يقتلنا، الموت أهون من هذا. قال إنكم ماكثون، كما أنكم في الكفر كنتم ماكثين فاليوم في النار تعذبون وأنتم فيها خالدون. ولهذا هذا الحديث هو ترجمة لهذا الأمر، ولهذا قال إياكم أن تستجرينكم الدنيا فإن الدنيا حلوة خضرة. ولهذا دائما أكرر عليكم لا تحرم نفسك من الدنيا حرمانا يجعلك متعلقا بها، هذا ما قلت في أول الدرس، خذ من الدنيا ما أباح الله لك، البس واشتري ووسع على عيالك في غير سرف حتى تحصل الدنيا، وستعلم أنك كلما حصلت شيء ستعلم بأنه ليس بشيء. لكن هنا غمسة واحدة في الجنة أنسته بؤس الدنيا جميعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، لكن المنظور الكنائسي الذي يدعيه النصارى ورهبانهم أن يحرم نفسه من الزواج ثم يأتي ويغتصب الأولاد الصغار، والمفهوم المتصوفة عندنا معاشر المسلمين أنه يحرم نفسه من المباح حتى يعاته الناس بأنه من الفقراء، فينتقل من الفقر إلى الحرص على الدنيا بشكل عجيب. ولهذا كثير ممن خرج من هذه الطوائف صار من أفسق عباد الله في بعضهم. ليش؟ لأنه حرم نفسه من الدنيا على شكل جعلها تستحكم من قلبه، ولو تمتع بالمباح الذي أباحه الله جل وعلا له لكان من المفلحين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: لا يجد أهل الجنة من ألب نصب الدنيا شيئا، بل ينقلب ذلك راحة أبدا، أي أنه لا يبقى شيء من هذا التعب. وذكرت لكم في درس مضى أن خطأ لما يقول بعض الناس الراحة في القبر، غلط، الراحة في الجنة، أما قبل لا، هي راحات لكن ليست راحة. يقول الشاعر: جميع آلام اللسع، جميع آلام لسع النحل يذهبها ما يجتني المجتني من لذة العسل. إذا كنت ستأخذ النحلة ربما يأتيك اللسعات، قد تنسى اللسع عند أول شربة تذوقها من ذلك العسل، وهذا في الدنيا، والآخرة أعظم بكثير. ولهذا يقول بعضهم: من طمع في الوصول إلى المعالي صبر على مواصلة نصب النهار وسهر الليالي، كما نراه الآن، تحس بالعطش والتعب، وإذا أفطرت أحسست بثقل لكن تقوم وتصلي التراويح، وإذا غلبك النوم تقوم لتتسحر وربما تصلي ما يسر الله لك، إذا كان عندك ورد ستقرأ 10 أحزاب 6 أحزاب ولو حزبا واحدا ستقاوم نفسك وتقرأه. ما الذي يرجو المسلمون إذا جاهدوا أنفسهم في هذا الشهر العظيم؟ إنما الذي نتمناه للكل أن يكونوا ممن يرجو الله والدار الآخرة، واضح؟ ولهذا جاء العيد وسمي عيدا، وأحل للعبد أن يفرح فيه. ما الذي يفرح بالعيد؟ يفرح بالعيد الذي قدم الطاعة قبل العيد، أما من لم يفعل بشيء في رمضان أي عيد هذا؟ ولهذا يقول القائل، يقول: من كان يقصد ربه في قلبه، عفوا، من كان يفقد ربه في قلبه أن يذوق حلاوة الإيمان إن فات زوج أو تلقف لقمة ما فات إلا منعم الحيوان. هذا الكلام الذي ذكره الباجي هنا يسلينا، لأننا جميعا، وهذا طبيعة البشر، إذا فات عندنا شيء من الدنيا يحزن ويتكدر الإنسان. لكن المصيبة الأعظم أن تصاب في الدين، ولهذا في الحديث: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أما إذا أصيبت في الدنيا فالدنيا دنيا، أما من أصيب في الدين فهذا يهلك. ولهذا الله تعالى عاقب المنافقين بعقاب عظيم، قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. يقول سليمان بن عبد الله في تسير العزيز الحميد، يقول: فعاقبهم الله بأشد عقاب، وهو عقاب الدين. هم تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخسروا دنيا، الدنيا لا تساوي شيء. قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أعظم شيء أن يختم الله على قلبك فتكون من المنافقين والعياذ بالله. ولهذا ثواب الطاعة الطاعة بعدها، وثواب وجزاء المعصية المعصية بعدها والعياذ بالله. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، فإن مت ما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البواب، ويجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من آبائه يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. نعم، إذن ذكر هنا رحمه الله تعالى، قال: وأرجو أن تستقيم على هذا الأمر، وإذا كان كذلك فإن شاء الله تعالى سنلتقي، واللقاء وين؟ عند الله جل وعلا. ولهذا إذا ابتلي أحدكم، وكلنا سنبتلى، لأن الحياة إما أن تفقد وإما أن تفقد، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول، وإذا عزيت ستعزى، واليوم تقول رحمه الله وغدا يقال أنت رحمك الله. إذن ولهذا يقول أظن البخاري لما مات الدارمي أو العكس نسيت، قال: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. أنت موتك أنت سيكون أفجع من فقدك لغيرك. إذن قال هنا، قال: أن إن لم تزل بكما القدم فسنلتقي إن شاء الله تعالى. ولهذا قال بعض السلف قال لولا إيقان القلوب بمعاد ثان لتفطرت القلوب من فقد الحبيب. وهذا حق، يعني من فضل الله علينا أننا نؤمن بمعاد آخر نلتقي فيه بمن نحب، وإلا كما ترى الكفار، يعني من لا يؤمن بالله واليوم الآخر إذا فقد أحدا انتهى بالنسبة له، فقده إلى بلا حد. المؤمن يرتاح. ولهذا روي، وأقول روي بصيغة التمييز لأني لما لا أدري صحتها، أن بلال لما حضرته الوفاة بكى القوم عليه فقال لا تبكوا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. واضح؟ فإنه كان يعلم بأنه لا بد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال في الجنة قطعا بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإيقانك بمعاد ثاني يخفف عليك وطأة المصيبة. والله جل وعلا يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. شوف الخطاب القرآني، يلحق الله جل وعلا به الذرية. وأنت قد تقول إذا ألحقتني ذرية ربما تقل درجتي، لا، قال وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله تعالى يلحق بالعبد المؤمن ذريته. وقال جل وعلا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. واضح؟ ولهذا أنت إذا كنت تريد أن تلتقي زوجك وأبناءك لا بد أن تسعى في صلاحهم. وأعظم الصلاح أن تربي أبناءك على الإسلام الخالص، لأن الذنوب وإن عظمت لا بد أن يكون مآل العبد إلى الجنة. الشرك والكفر إذا حل يحول بينك وبين أهلك إلى ما لا نهاية. واضح؟ وانظروا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ما فعل لما لم ينطق بكلمة التوحيد هو في النار خالدا فيها والعياذ بالله، وهو في أقل طبقة من طبقات النار، ومع هذا يرى نفسه أشد الناس عذابا. طيب أهل الجنة، أقل واحد في الجنة يرى نفسه أنعم واحد في الجنة، قال تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إيش معنى حولا؟ أي انتقالا. قال أهل العلم في تفسيرها لا يبغون عنها حولا لأن كل واحد في الجنة يرى أنه أرقى الناس رتبة. وهذا من فضل الله تعالى، أن الكافر وإن كان قليلا فإنه يعذب عذابا عظيما يظن أنه لا أبأس منه شيء. والمؤمن ولو كان في أقل درجة لا يحس المؤمن بأن غيره أحسن منه، كما في الدنيا تبني دارا تعجبك إذا رأيت غيرك عنده دار أحسن منها ربما حز هذا في نفسك. الآخرة لا، ولو كنت أقل الناس فأنت ترى نفسك أعظم الناس حتى لا يدخل عليك في الجنة كدر بحال من الأحوال. نعم. ثم ذكر بعد أن الوصية تنقسم إلى قسمين. نعم اقرأ. وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ومعرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. إذن جمع في هذه الوصية بين الدين والدنيا. القسم الأول، لا هذا ليس القسم الأول. فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. نعم. إذن الوصية الأولى، القسم الأول متعلق بالدين، فذكر أن القسم الأول أوله ورأسه هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكان يمكن أن له أن يكمل رحمه الله تعالى أركان الإيمان الستة التي جاء جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذلك الأمر. فلما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعليها مدار عقيدة المسلمين. ولهذا لما انصرف جبريل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين مداره على هذا الأمر. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، ما معنى رأس الأمر الإسلام؟ أي رأس الأمر أن تستسلم إلى الله تعالى، وأعظم الاستسلام أن تستسلم له بالتوحيد ولا تشرك به شيئا. ثم قال والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل، لأن إذا فسدت العقيدة تفسد غيرها، لأن العقيدة هي الأصل وغيرها متفرع عنها، فإذا صلحت العقيدة فيوشك أن ينصلح ما بعدها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصل لهذا في قوله إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت كذلك قال هي القلب. فالقلب احرص على صلاحه، لكن كما ذكرت لكم في أكثر من موطن، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا يكون قلبك سليما وجوارحك غير مستسلمة، لا يكون قلبك قلب تقي ولسانك لسان فاجر، هذا لا يمكن. ليش؟ لأن لو صلح الداخل لظهر هذا على الخارج لتلازم الظاهر والباطن. ولهذا بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، قال نعم، لكن الذي قال التقوى ها هنا قال إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لماذا تأخذ نصا وتترك النصوص الأخرى؟ العمل قرين الاعتقاد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما الإيمان معه العمل الصالح، وإلا كانت دعوة، والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. وبعض الناس يقول أنا قلبي، قلبك إذا لا تصلي قلبك فاسد، سهل العملية. يقول لك أنا لا أصلي لك القلب خير من قلبي يصلي، وأنت ما أدراك، إذا كنت لا تصلي قلبك فاسد، وأما الآخر قد يكون يصلي وهو منافق هذا شأنه، وما أنت الأكيد أن قلبك فاسد، لو صلح لكنت من المصلين. يقول لك أنا قلبي طيب لأني أحسن الفقير، يقال أحسن إلى نفسك أنت قبل بأن تفك رقبتك من النار، وحفظ رأس المال مقدم على الربح، وهذه كلها من الأمور التي أفسدت المجتمع. وبعض المصلين أغر هؤلاء، يقول له أنت قلبك طيب، إذا كان لا يصلي قلبه طيب، طيب مع من؟ كما نقول الكافر خلقه حسن مع كلبه، وهو عاق بأمه وأبيه وساب لربه، هذا خلق، هذا كلام فارغ كله. لا تغر الناس وتكذب عليهم، من لا يصلي اختلف فيه العلماء بين كفر وإسلام، وين تقول أنت قلبك طيب؟ لأن تكون جبارا ظالما مع الناس لكن تصلي هذا شأنك وتعاقب عليه، لكن أنت معك أصل الدين، واضح؟ نعم. ثم قال عفوا، قال والتمسك بكتاب الله تعالى جده، أي تعالت عظمته، الجد هو العظم، وأنه تعالى جد ربنا، أي قدر وعظمة ربنا. ثم ذكرهم بالمحافظة على كتاب الله تعالى قراءة وتفهما وتلاوة ومثابرة وعملا، وهذا مبثوث في القرآن والسنة. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، القرآن نزل ليتدبر، يقول ابن القيم يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، العلم كله تحت تدبر القرآن. ولهذا يقول عثمان رضي الله عنه، يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، يعني هو القلب الطاهر لا يشبع من كلام الله، واضح؟ ولهذا عثمان الذي يقول هذا هو الذي روى حديث البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الحديث رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان، قال وهذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا، أي منذ عشرات السنين جالس يعلم الناس من أجل هذا الحديث. وعثمان ذكرت لكم في أكثر موطن أنه كان يختم القرآن في ركعة، ولهذا يقول الشاعر ضحوا، وهو حسان بن ثابت لما مات عثمان قال ضحوا بأشمطة، أي شاب شيء يعني عمره تقريبا 80 سنة لما قتلوه، ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فعثمان هو الذي روى حديث البخاري، وهو الذي قال هذا، وهو الذي امتثل هذا. ولهذا ذكرت لكم وأذكركم دائما، إذا تمر عليك الأيام الطوال، ولا أقول الأسابيع والشهور، وأنت لا تفتح كتاب الله جل وعلا، فإن قلبك قد مات وأنت لا تدري. لا يمكن أن يمر عليك يوم إلا لعارض، وهذا أمر خاص، أما أن يمر عليك يوم لا تفتح هذا القرآن وتنظر فيه وتقرأ فيه فأنت على خسران. ونقول هذا لعامة الناس ونقوله للخاصة. بعض طلاب العلم تراه حفاظا للمتون ويحفظ ويراجع ويأخذ المجلدات ويستثقل أن يقرأ ورده من القرآن. أنا أقول لكم إذا أردت أن تفلح في العلم فلا بد أن تكون على مواظبا على كتاب الله، لا يشغلك عنه شيء، فإذا انشغلت عنه الآن فاستدركه فيما بعد، فإذا فاتك في الليل عوضه في النهار. كل شيء في حياتك اجعله جانبيا إلا وردك من القرآن، هذا اجعله هو أس الوقت ورأس الحياة، فإن السعادة فيه. ولهذا انظروا، نقرأ الفاتحة كم من مرة كل يوم؟ لو الآن قمنا بتفسير الفاتحة لقلتم عجيب، نحن لا نعلم الفاتحة، ثم تفسرها مرة أخرى سيظهر لك من المعاني ما لم يظهر لك المرة الأولى. ليش؟ لأن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه. فلما أوصى هو أبناءه بالقرآن هي وصية جامعة، لأنك إذا قرأت القرآن سيرق قلبك ويصلح حالك. بالقرآن تتذكر الأمم التي مضت والجبابرة التي خلت، وتشتاق إلى الآخرة، وتخاف الله، وتحب رسله، وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقبل عليه. كل هذا موجود في القرآن. أما الذي لا يقرأ كتاب الله جل وعلا فهذا ميت القلب وهو لا يدري والعياذ بالله. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه وأثبتا في أنفسكم المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. أحسنت. إذن بعد أن ذكر بمحبة الله ومحبة كتاب الله ذكر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا بشهادتين: أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا يقول بعض أهل العلم في هذه الشهادة توحيدان: التوحيد الأول توحيد الله جل وعلا، وهذا يكون بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والثاني توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عبر عنه جماعة من أهل العلم بتوحيد المتابعة. ولهذا يقول ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هو طريق واحد ونبي واحد ودين واحد وكتاب واحد، فهذا الدين مبني على التوحيد. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، الخير في الكتاب والسنة والشر فيما خالفهما. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لنا. ما معنى ناصح لنا؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأمر فإن فيه الخير لك، وإذا نهاك عن شيء فهو شر لك. بعض الناس يظن بأنه إذا خالف شيئا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو أوامر الله جل جلاله فإنه سيربح شيئا. جربوا هذا، وأنا أضرب لكم مثالا تقريبيا ولعل كثيرا منكم قد شاركني فيه، أنك أحيانا تقدم شيئا من الدنيا على صلاة الجماعة بحجة أنك ستربح الوقت. ماذا تجد بعد؟ تجد أنه ضاع من وقتك أضعاف أضعاف ما لو ذهبت إلى المسجد وصليت وعدت وتقضي شؤونك وتبقى في بيتك. صح ولا؟ دائما جرب، إذا تاجرت مع الله تربح. ولهذا أحيانا يأتيك الشيطان يقول لا تذهب للمسجد، ثم نفسك تأمرك بالخير وتأخذ سيارتك وتذهب وتقول ربما لا أدرك، وإذا به يحدث شيء في المسجد فيتأخر الإمام وتدرك من الركعة الأولى. صح ولا؟ هذا أكيد وقع لكم، وهذا مثال تقريبي. جربه في النساء يغنيك الله، وجربه في المال الحرام يغنيك الله، وجربه في كل شيء. إذا تركت شيئا لله لا بد أن يعوضك الله خيرا منه قطعا، وهذه في الدنيا وأيضا مدخرة في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة إذا نهانا عن شيء فهو شر، وإن ظهرت لك المصلحة فهي مصلحة ظاهرة. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العبرة بالنتائج. بعض الناس يقول أنا لا أصلي ولكن مستغل الوقت الذي تذهبه أنت للمسجد وغيرك للقرآن وغيرك للصلاة أستغله في الدنيا. يقال والله إن الذي يستقيم على دين الله سيجعل الله جل وعلا له المخرج والسعة من كل شيء، فتراه أكثر الناس بركة في الدنيا وأعظم الناس استقامة في الدين. وأما من ضيع الدين باسم الدنيا خسر الدنيا وخسر الدين. من آثر الدين على الدنيا من الله عليه بالدين والدنيا، وهذا نراه في حياتنا، واضح؟ ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما في قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه ويشق عليه ما يتعبنا، ولهذا دائما يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذا ولا أمرتهم بهذا ولأمرتهم بهذا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أمته وإلى ضعفها. قال عزيز عليه ما عنتم، أي إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بشيء فليس فيه مشقة، لأن المشقة أبعدها الله جل وعلا عنه، والمقصود بالمشقة التي تجاوز الحد. وأما أن يكون في العبادة نوع مشقة فهذا لا بد منه، وإلا الجنة تظن أن الجنة لا ثمن لها، هذا لا يمكن، واضح؟ ولهذا قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على الخير الذي يأتيكم وعلى الشر الذي ينبغي أن يكون بعيدا عنكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أشفق الناس علينا. إذا استقر هذا في القلب تعلم أن ما من أمر جاء في هذا الدين إلا فيه الخير، ما من شيء في غير هذا الدين إلا فيه الشر، ولا تغرنك الأحداث القدرية. فالعبرة بالاستقامة على السنن الشرعية، لا تقل جاري لا يفعل كذا ويفعل المحرم ويفعل كذا وفتح تجارة في المحرم وربح مالا والآن ذهب للحج وهو ما زال على الحرام، ويقول أنا بالحلال لم أستطع الحج. يقال الله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيلا، أما الاستطاع بالحرام هذه كله يستطيعها، لكن أنت تبقى هنا ولا تحج وتعيش طول عمرك فقير، لكنك بالحلال أنت عند الله عظيم. والآخر إن خلط يخلط عليه يوم القيامة. أنا ذكرت لكم في حلقات الدار الآخرة بعض الناس يدخل الجنة مباشرة، وبعض الناس يدخل النار مباشرة، وبعض الناس يدخل النار ثم يدخل الجنة. الأول صفى فصفي له، الثاني كدر تكديرا تاما فكدر عليه تكدير تام، والثاني الثالث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، صفى وكدر، فلما صفى وكدر كدر عليه بقدر كدره، ثم دخل في الصفاء بقدر الصفاء الذي كان عنده. ثم قال رحمه الله تعالى قال وينبغي الطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، قال فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. ولهذا يقول ابن أبي داود يقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. كان إبراهيم النخعي يقول إن استطعت أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فأنت تعيش في هذه العبادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عنها. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، مفهوم هذه الآية، هذا منطوقها ومفهومها، أي مفهوم المخالفة هنا ما هو؟ أي وإن لم تطيعوه لن تهتدوا، واضح. الله تعالى قال إن تطيعوه تهتدوا، فإن عصيتموه ضللتم. في أحد عصاه بعض الصحابة ولا ما النتيجة؟ هزيمة عظيمة. والإشكال وين؟ ليست في الهزيمة فقط، أوذي بسبب معصيته من النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا شر المعصية؟ يعني ليس الصحابة فقط قتلوا، 70 رجلا قتلوا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته وكاد أن يقتله أبو عامر الفاسق، واضح؟ هذا بسبب من؟ بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. إثم المعصية يعم وبركة الطاعة أيضا تعم. نعم. أشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم، وألزم أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. نعم، سنعلق تباعا إن شاء الله. إذن بعد أن ذكر محبة الله ومحبة الكتاب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين، ذكر محبة الذين نقلوا لنا هذا الدين، وهذا يدل على سلامة الصدر. فلا يمكن أن تكون محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن تكون مبغضا لأصحابه كما يفعل الروافض الشيعة. يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يبغض أصحابه، يقول أحب علي ويكره أبا بكر وعمر، ويقول ارتد الصحابة أجمعين كلهم أجمعون إلا أربعة نفر، وهذا النفر أغلبهم من العجم. ليش؟ لأن المسألة عرقية مع أنها دينية هي فيها عصبية قبلية، فرس ضد العرب، والمسألة بالأساس عقدية. فالذي يقول أن الصحابة ارتدوا جميعا هذا مرتد بإجماع المسلمين، لأن الله تعالى ذكر بأنه رضي عن المؤمنين إذ يبايعونه تحت الشجرة، والذين بايعوا كم؟ أربعة، أحسن، من 1400 إلى 1500، يعني أغلب الصحابة المعروفين. والنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى رضي عنهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، قال لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر أو الأسود نسيت، وهو الجد بن قيس، كان رجلا منافقا أخره الله فلم يبايع. ليش أخره؟ لأن الله علم أنه لا يصلح أن يكون من المبايعين، كما قال تعالى كريها بعاثهم فثبطهم. فالحاصل أن الباجي أوصى ابنيه بأن يربي أنفسهما على محبة الصحابة رضي الله عنهم، وهذه ينبغي أن تكونوا أنتم عليه. ربوا أبناءكم محبة الصحابة كما يربي الشيعة أبناءهم على بغض الصحابة، ونحن أحق بهذه المحبة، واضح؟ ولهذا أنت من الصغر بين لأبنائك أننا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن الذي نقل لنا دينه هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. ثم قال وألزم أنفسكم حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم، والتفصيل العقدي سنذكره بإذن الله تعالى في شرح المزني. لكن الذي يعنينا أنه لم يأمرهم بالمحبة فقط، لا، أمرهم بفعل وأمرهم بالترك. فعل ماذا؟ فعل أن تربي نفسك على المحبة، ثم أمرهم بالترك، وهو ترك ماذا؟ ترك الخوض فيما وقع بين الصحابة، واضح؟ ليش؟ لأن بعض الناس يكون عقيدته سليمة، فباسم الثقافة وباسم حب الاطلاع وباسم أنا مثقف وأستطيع أن أقرأ لمن شئت، يبتلى في قلبه فيصبح يقرأ لكل ناعق، فيقرأ كتبا أفسدت ما وقع بين الصحابة، ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني وما فيه من روايات غريبة وغيرها من الروايات التاريخية التي لا تصح، وبعضها كتابات رافضة. إلى هذا العصر يقرأ كتابات جورجي زيدان وهو رجل مستشرق يتكلم عن الصحابة، واضح؟ ثم يأتي ويقول والله عائشة فعلت، شوف به المنطق هذا وكأنه هي يعني انديته، فهمت؟ عائشة فعلت، أبو بكر فعل، يعني شيء من الحماس، يعني وكأنه هو رجل يقارن نفسه بالصحابة الذين قال الله جل وعلا فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال محمد رسول الله والذين معه، أنت كنت معهم، هو لم يكن معهم، ويحشر نفسه في الذي وقع بينهم، فيتكلم عن الصحابة بكل غيرة وكأنه أغير على الدين. أنت أحقر من أن يسمع إليك، لأنك إذا كنت رجلا بحق تحترم أولئك الرجال. وذكرت لكم في شرحي على شرح سلم الوصول لحافظ حكمي ومن قبله على من حضر معكم التعليق على أبي زيد ابن مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، أن من ابتلي يا إخوة بالقدح ولو في صحابي واحد سترى ما يفعل الله به على مر الدهور والأزمان، ستراه يخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. فيأتي ويتكلم في الصحابة باسم الثقافة التاريخية. السلف كانوا ينهون عن الخوض، ليش ينهون عن الخوض؟ لأنك ربما تقع على أمر يحدث في قلبك نوع من الـ الـ الـ الـ لا أقول البغض، وهذا لا يليق بمؤمن، لكن يكون في قلبك شيء على صحابة، والصحابة بشر يخطئون، لكن أين خطأهم وخطأك؟ كما سيأتي في بعد معنا في الحديث. ولهذا الذي وقع من الصحابة يا إخوة، قال أهل العلم، وهذا مسألة لابد، وإن ليس تفصيل عقدي لكن هذه لابد أن نذكرها، الذي ينقل الناس لنا من عن الصحابة أغلبه كذب، والذي صح منه قليل، وهذا الذي صح أغلبه زيد فيه ونقص، والذي خلص من الصحيح الصحيح قليل القليل. وشفت هذا القليل هم فيه مجتهدون، ما بين مصيب فله أجران وما بين مخطئ فله أجر. شفتم؟ أغلبه كذب وأغلبه زيد فيه ونقص، والذي صح قليل وهم فيه مجتهدون. إذن أنت ما دخلك بين اثنين، واحد له أجر وواحد له أجران؟ أنت إذا دخلت بالباطل سيكون لك ماذا؟ الوزر قطعا. ولهذا الله جل وعلا قال والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إيه؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا يقول إمام مالك والإمام أحمد وجماعة من السلف، من رأيته يقدح في صحابي واحد فاتهمه على الإسلام، ليس على السنة، على الإسلام. هذا يخشى أن يكون زنديقا، أراد أن يطعن في الكتاب والسنة، لم يستطع فطعن في الذي نقل لنا الكتاب والسنة. أنت إذا أردت أن تطعن في خبر تقول الذي نقل الخبر كذاب، يسقط المخبر والخبر. فهم لم يجرؤوا على القدح في الكتاب والسنة، فجاءوا عن طريق آخر، لكنه واضح وبين، واضح. ولهذا يقول ابن أبي داود في حائيته، يقول وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. والدليل أيضا ما ذكر بعد. نعم، نقرأ. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أنت تنفق مثل أحد وهو ينفق مدا حفنا أو نصيفه، أي ما يملأ الكف. الصحابي عند الله أجره أكثر منك. ليش؟ لأن الصحابة يا إخوة اصطفاهم الله لأن يحملوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم هم هذه الرسالة. الصحابة اختارهم الله لأن يكونوا معه. لماذا اختارهم؟ لأنهم أعمق الناس علما، وأكثرهم زهدا، وأكثرهم فيما عند الله رغبة، وفيما عند الناس زهدا، وأقل الخلق تكلفا. ولهذا يقول ابن العربي المالكي أبو بكر المعافري في كتابه العظيم الذي سماه العواصم من القواصم في تحقيق ما شجر بين الصحابة من المواقف، وهو من أعظم ما كتب أهل العلم فيما وقع بين الصحابة، وعليه حاشية النفيسة لمحب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، العواصم من القواصم لابن العربي. يقول فيه، يقول لو سألت يهوديا من هم أعظم قوم عندكم بعد موسى سيقولون أصحاب موسى، لو سألت نصرانيا من أعظم من عندكم سيقول حواريو عيسى، لو سألت شيعيا من أفسق الناس عندكم سيقول أصحاب محمد. هل هذا يعقل؟ لا يمكن، لا يمكن أن يرسل الله أعظم نبي بأعظم دين وأعظم كتاب ويحيطه بأبشع عصابة على وجه الأرض، لا يمكن، واضح. ولهذا يا إخوة من رأيتموه تلوث ببغض لشيء من الصحابة أو سب ناهيك عن التكفير فاعلم أنه على شفير هلكة قطعا، وقد رأيت بنفسي كما رأى غيري في هذا مثلات كثيرة. رأينا أقواما كانوا على حال تلوثوا بسب الصحابة فصاروا إلى أسوأ حال، وهذه سنة الله في خلقه. والدليل ماذا؟ ما روى البخاري في صحيحه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، واضح؟ نعم، قربنا على الإنهاء. فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهب فكيف يوازن فضله أو يدرك شكله؟ فكيف يوازن فضله؟ مبني المجهول هنا. نعم. فكيف يوازن فضله أو يدرك أو يدرك شأوه هنا قال شأوه نعم سبقه نعم. وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. ولهذا أبو بكر الصديق أنفق كل ماله، وعمر أنفق نصف ماله، وعثمان اشترى الجنة بماله مرتين، جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة بماله الجنة. واضح؟ تدروا أنتم الآن بعير بكم تشتري بعير؟ غالي. ناهيك هو اشترى 700 بعير بما عليها من عدة وسلاح، يعني في عصرنا ثروة، فما بالك في عصرهم؟ واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يأتي إنسان ويسب عثمان ويقول كان يفعل ويحابي. ولهذا لما عاب بعضهم على عثمان وقال أنت تنفق على أقاربك وعمر كان لا يعطي أقاربه، قال عمر يتقرب إلى الله بالمنع وأنا أتقرب إلى الله بالإعطاء. صح ولا لا؟ والكل متقرب إلى الله. نعم نكمل بهذا إن شاء الله. ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء بآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد أصابتهم. نعم، إذن بعد أن ذكر كل هذا ذكر الصحابة ثم ذكر من هم حملت هذا الدين بعد الصحابة وهم أهل العلم، فلا يمكن أن تكون معظما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ثم تأتي ولا تحترم علماء الأمة، لأن العالم في هذه الأمة هو قائم مقام النبي يبلغ الشريعة، هو ليس نبيا هو يقوم مقامه. واضح؟ ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يغضب على من رفع صوته في المسجد النبوي احتراما للمقام الذي هو فيه واحتراما لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإمام مالك رحمه الله تعالى كان عنده من الهيبة والوقار، وكان يعلل ذلك بأنه يقف في مقام عظيم وهو مقام تبليغ هذه الشريعة. وبعض الناس كما ذكرت لكم ونختم به يربي أبناءه على عدم احترام العلماء. شوف احنا لما كنا صغار كانوا دائما يقولون لا المفتي لا نراه الا ليله الهلال، الهلال جي ولا الهلال لم ياتي ولا تعذر علينا. صح ولا لا؟ صح. اذا كانوا يربوننا والمجتمع نتربى فيه على ان العلماء هؤلاء طلاب دنيا وليس لهم قيمه. انتم تاملوا المسلسلات المصريه والدراما العربيه، دائما المؤدب المدب الذي يدرس القران تراه يعني إنسان نظارا للنساء طلابا للمال رخيصا يتكفف الناس الخبزة والخبزتين وهمه جمع المال. صح ولا؟ وغالبا يرونه بأن اللحية هذه فقط شيء يعني يأكل به أموال الناس بالباطل. ودائما تأتي للبطلة والتي يكون بلغتهم قلبها كبير وعظيم مرأة رقاصة أو مرأة فاجرة. صح ولا؟ هذه الصورة دائما تتكرر حتى يبين لك بأن أهل الدين هؤلاء أهل جشع. فهمتم؟ طيب لماذا لا تستغرب بأن الطبيب يأخذ آلاف الأروات ولاعب الكرة يأخذ ملايين؟ طيب عالم يفتي الناس ويوقف وقته من الصباح إلى المساء في إفتاء الناس وتعليمهم دينهم، لماذا تستخسر أن يعطى الملايين؟ ولو أعطيته أكثر من هذا ما أديت حقه. فنحن عندنا هذه الثقافة تربية الناس على أن العلماء يكتمون الحق وأن العلماء دجلون على الأمة وأن همهم المناصب وأنهم لا يعلمون إلا الحيض والنفاس. وقلت لكم بأن الذي يقول لك هذا اسأله مسألة في الحيض وقل له يجيبك فيها. إذا كان يعلم العلم يعلم أن من أشد مسائل العلم هي مسائل الحيض والنفاس، لكنه غبي لا يفهم العلم. واضح؟ يقول عالم حيض ونفاس، يقول عالم سلطان، عالم كذا، وهو نفسه لو ابتلي فقط برئاسة جامع مسجد لرأيت عنده من الكبر والبطر والأشر الخلق شيء كثير. إذا ربوا أبناءكم على احترام العلماء، والمقصود بالعلماء هنا علماء الكتاب والسنة الذين علموا بالخير. ربي ابنك على محبتهم، ربي زوجك على محبتهم، لا تقبل بأن يسب العلماء وأنت في مجلس. واضح؟ ربي نفسك على أنه لو جاءت كلمة تسيء لأهل العلم قديما أو حديثا، واحد يأتي يسب الإمام مالك، يسب الشافعي، يسب أبي حنيفة، أبا حنيفة، يسب ابن تيمية، يسب الطبري، يسب علماء العصر في كل بلد علماء وليسوا في مكان واحد، فلا ترضى أن يسب العلماء، وأظهر للناس فضلهم وانشر كتاباتهم. ولهذا نحن صوروا عندنا المفتي بأنه رجل لا يظهر إلا ليلة الهلال، وبعضهم كذبوا علينا فزهدونا فيهم، فلم نجلس لا عندهم ولا استفدنا من كتبهم، فلما ماتوا وجدنا أنهم كتبوا التفسير وكتبوا شروحا للموطأ وكتبوا الكتب الكثيرة. لما كنا صغارا كنا نراه رجل بتاع هلال فقط، فهمتم؟ ولما مات علمنا بأنه عالم. وبعض العلماء في بلده ليس له قيمة والناس يسبونه، فإذا ذهب إلى بلد آخر علم الناس قدره. ولهذا إذا كنت تحب العلم فلا بد أن تقدر أوعية العلم. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن أبا الوليد الباجي لما ذكرهم هنا بفضل العلماء سيذكر بعد شيئا من العبادات، ثم سيعود رحمه الله تعالى إلى الكلام على العلم وفضله. لماذا؟ لأن من جهل شيئا عاداه، من لم يطلب العلم لا يعلم قدر العلماء. كما إنسان يقول وحفظ القرآن هذا أمر سهل، أنت جربت تحفظ البقرة فقط؟ احفظ البقرة وراجعها وأخبرني بأمرك. لكن الجاهل عدو لما يجهل، واضح؟ كما قال علي والجاهلون لأهل العلم أعداء. أما من عرف العلم وعرف قدره يعلم بأن هذا العلم عظيم، والله لا يعطيه إلا لمن اختصه بفضله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.